وعموده وذروة سنامه. أضيف هذا أولا أذنك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. أما رأس الأمر أضيفه كذلك أما رأس الأمر فالإسلام. عندك فالإسلام كذا؟ أي أما رأس الأمر فالإسلام هكذا يتم الحديث. نعم. أولا أدلك اقرأ أولا أدلك على رأس الأمر وذروة السنام وذروة السنام وعموده ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السنام. أما رأس الأمر أما رأس الأمر فالإسلام فالإسلام من أسلم سلم الصلاة وعموده الصلاة وعموده الصلاة وذروة السنام الجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة في تكفير خطيئة وقيام العبد في جوف الليل وتلا وتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الحديث في حفظ اللسان كما مضى في أول كتاب الصلاة من هذا الكتاب. عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. كثير من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي ومن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المعاني كما ورد عن وافد بن المنتفخ لطيف بن صبرة يقول في عرفة أو في منى قال يقول الصحابي أن جاء الأعرابي هذا لطيف يدافع الناس دفعا شديدا فقالوا ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ما له أرض ما مر علينا الكلام ده يعني حاجة ما له قال ما له هذا دافع الناس ما له كان خادم على الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم محاط بالناس وهذا يدافع دفاع شديد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما له ما له قال أرض ما له يعني حاجة له اتركوه خلوا عنه فجاء حتى قدم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بخطام النار قال فما كفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلف بعد فلكه قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة وأوجز لي. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم نظر إليه قال لئن أوجزت في المسألة لقد أعظمت وطولت. كان سؤالك ترى قصير جدا لكن ترى يحمل فيه معاني كثيرة جدا وأجوبة طويلة. لقد أعظمت وطولت اعقل عني انتبه. قال تأتي بالشهادة وتقيم الصلوات المفروضة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقط على هذه. فلما اقتصر عليها فقال جاء في الحديث وأن تكف عما نهاك الله عنه. قال هل علي غير ذلك؟ قال لا. قال والله لا أجد على هذه وليس لي حاجة إلى معاصي ربي. فيقول صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. الشاهد هنا معاذ سأل نفس السؤال قال أخبرني يا رسول الله عن عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم قد سألت عن عظيم. السؤال هذا سؤال عن شيء عظيم لأن الإنسان خلق بهذا القصد لعبادة الله وليجود يكون ثوابه الجنة. وكل المكلفين إنما يعملون أن يتحاشوا غضب الله عز وجل ويكون مصيرهم الجنة. كل يبتغي ذلك وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل له. الأمر هذا عظيم لكنه يسير على من يسره الله له، دل على أن الله عز وجل ييسر لبعض الناس طرق الجنة ويعسر على بعض الناس طرق الجنة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أما من أعطى ما طلب الله منه من إعطائه من الصلوات والزكوات والأوامر، واتقى الله عز وجل فيما نهاه عنه وصدق بالشهادتين، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إن الله عز وجل ييسر عمله إلى طريق الجنة، فيرغب في الصلاة ويحبها حبا شديدا، ولا يحب أن يضيع من الصلاة شيئا، ويحب فعل الخير ويكره المنكرات ويسارع في فعل الخيرات، هذا من تيسير الله له. وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل بماله وبخل بما أمر الله به أن يقدم، واستغنى عن نصائح الله وموعظته ولم يعمل بما طلب الله منه، فكذب بالشهادتين فسنيسره للعسرى، إنما أراد فعل خير حجب بينه وبين ذلك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الختم والطبع والتيسير للعسرة ما جاء عقابا دون أن يكون سابقة ذنب، لا، العبد من أول هو الذي اختار ذاك الطريق، نبهه الله عز وجل فبعث إليه الرسل وطلب منه الإيمان وأمهله ومتعه بصحة وعافية ومكن له فيأبى، وحين تكرر عليه ذاك الأمر كان من عقوبة الله عز وجل أن ختم الله على قلبه والعياذ بالله. فقال أما من بخل واستغنى وكذب من حسنى فسنيسره من عسرى. الله تيسير. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى، كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اهدني ويسر الهدى لي، ويسر الهدى لي، يهدي الله عبده لكن يكون طريق الهدى شاق عليه، فانتسأل الله الهداية واسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك طريق الهدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أي ما سألت عنه يا معاذ الطريق إلى الجنة ليسير على من يسره الله عليه، ثم بين له صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تفضي إلى الجنة، وقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهي الشهادتين، هي التصديق بالحسنى، لا بد من هذه لأن العمل الباقي هذا شرط في صحته، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إقامة الصلاة المحافظة بها على وجهها ما يخل بها، يأتي بها في أوقاتها ويأتي بها على شرائطها التامة، هذا معنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة أن يأتي بها على وجهها المشروع، وتؤتي الزكاة أي تؤدي ما أعطاه الله ما فرضه الله عليه، وجاء في حديث آخر وتؤتي الزكاة طيبة بها نفسك، أي تخرجها وأنت طيب النفس، وتخرجها وأنت ترتعش اليد أو تقول المال قليل أو تقول أين نفقة العيال، وتبقى في حسرات ما تقدمه، هذا ليس بطيب نفس، إنما يقدم الإنسان نفسه طيبة. هذا من شرط صحة قبول الزكاة أن يقدم الإنسان هذا المال لله عز وجل طيبة بها نفسه، هذا الذي هو الذي يدخل الجنة. ثم فصل صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ رأس الأمر يعني رأس الدين. الأمر معنى الدين يعني الشريعة، شرع الله ودينه. ألا أدلك على رأسه أهم جزء منه؟ أولا أدلك على العمود الذي لا يقوم الدين إلا بوجوده، لأن العمود في الخيمة وعمود الدار هو الذي يصب عليه، الذي بدونه لا يستقيم المنزل أو الدار. أولا أدلك على ذروة مثلثة الأولى، الدال تضم وتفتح وتفتح. ألا أدلك على ذروة الشيء وسنامه يعني أعلاه ودرجته، أهم نقطة فيه، والعمود الذي لا يقوم الدين إلا عليه وأعلى شيء فيه. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على هذه؟ يعلم أن معاذ يرغب في ذلك، فقال بلى يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولذلك لا يخرج بعض الناس، لكن إنسان في المجلس وأراد أن يتحدث فلينظر إلى وجوه القوم، إن وجدوا أنهم عندهم استعداد للسماع يسمعهم، فإذا رأوا أنهم لا يقبلون لا يؤذنون. الإنسان إذا عرض الكلام على بعض الناس لا يطيل كذلك، إن الإطالة تمل، والإطالة تكسر حدة القلوب وتفضي إلى أن المستمعين يمدون القول، فيكون القائل قد ارتكب محظورا صد عن سبيل الله. إلى خطب الجمعة ما يستحسن فيها الإطالة. يقول صلى الله عليه وسلم إن من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، يعني من فقهه كذا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، هو دائما مع أن أحب الناس إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وأحسن الكلام وأفصحه كلامه لا يمل الإنسان منه. مع ذلك كان يأتيهم أحيانا إما الخميس أو الاثنين يتكلم معه مخافة السآمة عليه، إذا كان الإنسان ثرثار وكلامه كثير والكلام الذي يقول دون ترتيب، ويأتي في المجلس هذا ويتكلم والناس جاءت من كذا وتكلم، هذا يمل الناس يؤذيه. فأسلوبه صلى الله عليه وسلم كان فيه عرضه، أو لا كذا أفعل لك ذلك من باب الترغيب. قال معاذ بلى يا رسول الله، اللهم صل عليه. قال أما رأس الأمر فالإسلام وهي الشهادتين، لا يقوم للدين قائمة إن لم تكن هناك شهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعموده أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، من أسلم سلم، سلم يعني سلم من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة. وقلنا الإسلام إذا جاء منفردا بمعنى الإيمان، فإذا جاء إسلام وإيمان في لفظ واحد في جملة واحدة دل على أن الإسلام غير الإيمان، فهنا الإسلام بمعنى الإيمان أي عمل واعتقاد، تعمل بالجوارح تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتتصدق، ولا بد من إيقان بالقلب ووقر بما في القلب أن تعلم ذلك وأن تعمل بموجبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي أن أهم جزء فيه الذي يقوم عليه الدين وهو العمود هو الصلاة، فمن لم يحافظ على الصلاة سقط عليه هذا الدين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه أي أعلى درجة منه فيه ما هو؟ قال الجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على رأس الأمر الإسلام، أولا أدلك على عموده الصلاة، أولا أدلك على ذروة سنامه أعلى درجة منه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا. فإذا الجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، الجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجهاد قائم. ما معنى قائم؟ أن يجري إلى أن تقوم الساعة. لكن إذا فكر الإنسان في الجهاد، الجهاد سبق في كتاب الفقه أنه جهاد دعوة وابتداء وجهاد دفاع، هذا أعلى أنواع الجهاد. لكن الجهاد أنواعه كثيرة، ليس مقتصرا على قتال الكفار، لا، قتال المرتدين ومانع الزكاة وقتال أصحاب الجرائم والذين خرجوا على الإمام بدون حق والذين قاموا بقطع الطريق والذين روعوا الناس، كل هؤلاء قتالهم من إزالة المنكر، لأن قتالهم إنما هو لتكون كلمة الله هي العليا. إذا كان قطاع طرق أو أناس روعوا الناس أو غير ذلك، واقتضى الأمر إلى كف شره، ولا يكون ذلك إلا بقتال، فإن قتالهم هو من إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. إن هؤلاء غالبا إنما يريدون مصالح ومنافع، لا يهمهم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا كذا، ولكن للناس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة شرع الله ودينه إلا بأمن واستقبال أمن، يتعطل هذا لن يكون هذا الأمر. فإذا كان قتالهم جهاد في سبيل الله، فمن نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم الساعة، وقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، يقول الإنسان يفكر يقول وين الجهاد في هذه الأيام ويستغرب، لكن من يتفطن ليعلم أن الجهاد كل ما كان فيه إزالة المنكر ودفاع عن الظلم وتحقيق أن تكون كلمة الله فهو من الجهاد. أعلى درجة أنواع هذه الشرائع التي هي عمود الصلاة فما دونها هو ذروة السنان، هو الجهاد في سبيل الله. اقرأ ما بعده. أولا أدلك، أولا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل، وتلا قوله تعالى وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أولا أدلك على أبواب الخير، ما تدل على رأس الأمر وعمود وذروة السنان، ثم دله على أبواب الخير أي فضائل الأعمال، لكن هذه الأعمال ليست هي الفرائض الواجبات. بعد أن بيّن صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة بالإتيان بهذه الفرائض المكتوبات، بيّن له ما يقتضي أن من فعله كان له أجر زائد على ذلك، وهذا الفعل وهذه الأفعال هي من باب المندوبات ومن باب التطوع، ليست من باب الواجبات. فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، يعني الصوم تطوعا في سبيل الله للغاية، سواء كان فرضا أو نفلا، هي جنة. الجنة بمعنى ما يستتر به، ما يستقى به، فدل على أن الصوم وقاية من عذاب الله، لأن الصائم لا يتقبل له صوم ولا يكون مقبولا إلا إذا لم يحرق هذا الصوم، وحرقه بالمعاصي والكذب والغيمة، إذا لم يكذب ولم يقتب ولم يؤذي الناس كان الصوم جنة، لأن المجن الذي يستر به إذا كان مخروق مقطع ما ينفع. الصوم إذا لم يحرقه صاحبه فيكون وقاية له من الذنوب، فيكون يوم القيامة وقاية له من عذاب الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة تكفر الخطيئة، خطيئة ذنب، من ذنب له عقوبة، لا بد لكل ذنب من عقوبة إلا إذا رحم الله واستغفر الإنسان أو تاب، كل ذنب لا بد له من عقوبة، إما أن يغفرها الله لأن قد يبتلى العبد، لأن كفارات الذنوب عديدة، منها ما يبتلى به العبد في المصائب، ومنها الاستغفار، ومنها قراءة القرآن، ومنها الصدقات وغير ذلك. فكل ذنب لا بد له من عقوبة، فالإنسان يتدارك فيقول صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات تطفئ نار تلك الخطايا، تكفر هذه الخطايا تنفوها تطفئ لها بها. هذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي رحمه الله من هذا الحديث في هذا الموضع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقيام العبد في جوف الليل، أن العبد إذا قام يصلي في آخر الليل كذلك يقضي هذا الفعل الخطايا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.